المنطقية والعبارات الكلامية التي لم تكن معهودة في الصدر الأول ولم تكن معهودة في حياة السلف، فيصفون يقولون عن الباري تبارك وتعالى بأنه واجب الوجود، وهذه يعني يقسمون الأشياء من حيث الوجود إلى ثلاثة أشياء، إلى ثلاثة أقسام، يقولون واجب وممكن ومستحيل. فالواجب هو ما يقوم بنفسه ويستغني عن غيره، ويقولون إن هذا المقصود لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. والممكن هو ما يكون وجوده، ما لا يقوم بنفسه ولا يكون وجوده إلا معتمدا على غيره، كالإنسان مثلا، المخلوقات عموما كلها من باب الممكنات. والثالث هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده بحال، كشريك الباري سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيستحيل أن يوجد شريك للباري. هذه الأشياء تقسيمها من حيث الوجود، من حيث نسبتها إلى الوجود، يعني ثلاثة أقسام، إما واجب يقولون أو ممكن أو مستحيل أو مستحيل. فهو هنا يقول اللهم يا واجب الوجود، يا واجب الوجود. وهذا وإن لم يرد، يعني لم يرد هذا الوصف في نصوص الشرع، ولكن المقصود منه هنا يعني تمييز الله سبحانه وتعالى بالتفرد وبالبقاء وبعدم حاجته إلى غيره، واحتياج كل القواعد والحدود الشرعية يعني أولى وأسلم من يعني محاولة الخروج إلى غيرها، حتى وإن كان الإنسان حسن النية، حتى ولو كانت نية الإنسان حسنة، الأولى والأسلم أن يلتزم الإنسان، والأصح أن يلتزم الإنسان بالحدود والألفاظ الشرعية. نعم، فإنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى بالواجب، وإن كان هذا أمر ليس من الكفر وليس من الضلال، ولكن يعني الأولى الاقتصار على ما ورد في نصوص الشرع. نعم. الممكن هو ما لا يقوم بنفسه ويحتاج في وجوده إلى غيره، يحتاج في وجوده إلى غيره، ولذلك هو قابل هنا بين هذه الأشياء، قال يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود. كل موجود هو الموجودات، المخلوقات هذه كلها الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بإيجادها، فهو الخالق. نعم. ويا مفيد الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان، هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس في خلقه بالنسبة إليه بعيد وقريب، كلهم بالنسبة إليه سواء، ليس هناك قريب وبعيد بالنسبة لله تبارك وتعالى، ولكن المقصود هنا القرب من الله تبارك وتعالى، الداني هو القريب، الداني القريب من رحمة الله تبارك وتعالى بطاعته، والقاصي البعيد عنها بمعصيته وفسقه والعياذ بالله. وإلا في حق الله تبارك وتعالى فالكل سواء، فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق عباده وبإعالتهم جميعا، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما قال وارزق أهله في حق هذا البيت، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تبارك وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فرزق العباد على ربهم، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، صلحاء أو عصاة، كلهم رزقهم على ربهم، ولكن الإنسان المطيع قريب من الله سبحانه وتعالى. ومعنى القرب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له وييسر له أموره أكثر من العاصي المبتعد عن رحمة الله تبارك وتعالى بشقاوته وعصيانه. نعم. بعدين يا شيخ هذا السؤال. ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة. نعم. ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. وجامع الإنس والجان. هذا كله تمجيد لله سبحانه وتعالى. نعم. تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان. نعم. أحمدك على تنزهت، قوله تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، الحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، والله سبحانه وتعالى الحكيم. هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم. فالمؤلف عندما يقول تنزهت يعني تباعدت وتعاليت في حكمتك عن لحوق الندم، أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه الندم بسبب أمر يفوت عليه. وهذا ما يقول عنه بعض المعتزلة البداء. البداء ما معنى البداء؟ البداء يعني ظهور المصلحة بعد خفائها. المصلحة كانت غير ظاهرة ثم بعد ذلك ظهرت. وهذا قاله من أنكر النسخ في الشريعة، يقول إن النسخ يلزم منه أن ينسب الله سبحانه وتعالى إلى البداء، يعني أن المصلحة ما كانت ظاهرة إليه ثم ظهرت. وهذا طبعا من الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت النسخ في كتابه الكريم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا ليس قصورا في حكمة الله وعلمه تعالى وتنزه عن ذلك، ولكن هذا رحمة منه بعباده، رحمة منه بعباده. فالمؤلف يقول تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، ليس كالمخلوقين. المخلوق يتصرف تصرفا ثم يتبين له بعد حين أنه كان مخطئا، أو يتبين له أنه لو تصرف تصرفا آخر كان أحسن، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. فكل تصرفاته على الكمال، وحكمته كاملة، وعلمه تام كامل، وقدرته كاملة تامة، هكذا في جميع صفاته وأسمائه تبارك وتعالى. نعم، تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم. أيوة، بخواص القدم. أيضا هذا مسألة القدم يقال فيها ما قيل سابقا، لأنهم يعني المتكلمون يقولون عن الله سبحانه وتعالى إنه القديم. يقولون عنه القديم، ويقصدون بذلك الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا الوصف الحقيقة الأولى الابتعاد عنه، هم يقصدون ذلك. ودرج كثير من النقلة والكتاب والمؤلفين على استعمال هذا الوصف، وهم يقصدون به بالقدم، يقصدون به التفرد والبقاء الأزلي، البقاء الأزلي. والأولى الحرص على الألفاظ الشرعية، فالله سبحانه وتعالى ما وصف نفسه ولا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قديم، وإنما وصف بأنه الأول. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما ورد في كتاب الله الكريم، وكما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وهكذا. فلذلك الحرص على هذا المعنى وعلى استعمال الألفاظ الشرعية أولى من استعمال غيرها. إضافة إلى أن الأشياء القديمة، عندما نقول قديم هذا قد يفهم منه معنى قبيح، قد يفهم من الشيء القديم الشيء البالي، يقول هذا شيء قديم يعني شيء بلي وفات عليه فات زمنه، قد يفهم من القديم. فلذلك حتى نخرج من هذا الإشكال ينبغي أن نحرص على استعمال الألفاظ الشرعية. نعم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم. نعم، وتقدست عن لواحق الإنكار، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عدما، بل الله سبحانه وتعالى موجود أزلي، وجوده أزلي. نعم، وتقدست عن لواحق الإمكان، هذه يقولون صفات الممكن، الممكن وهو ما لا يوجد، وهو المخلوق، ما لا يمكن وجوده بنفسه، وما لا يوجد إلا معتمدا على غيره وهو خالقه. يقولون له صفات يلحقه العدم، ويلحقه القصور، ويلحقه الضعف، ويلحقه الموت، وهكذا في كل شؤونه، ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. نعم، أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل اللأواء، وأسبلت من جميل العطاء، وأزللت من كفيل الإحسان، حمد من آمن بك. الحمد عند العلماء والشكر لها معاني محددة. فالحمد يقال يعني لمن للممدوح في مقابلة نعمة أو في غير مقابلة نعمة، لكن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، من أسدى إليك معروفا تشكره. والحمد، الحمد يكون في مقابلة النعمة وفي غير مقابلة النعمة. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك، كما أنك تحمده على قدرته وعلى خلقه وعلى رحمته، تحمده سواء كان هذا في مقابلة نعمة. فإذا كان الشكر هذا في مقابلة المدح هذا في مقابلة نعمة كان هو الشكر، وإذا لم يكن كذلك يعني في مقابلة نعمة بالذات بل كان أعم من ذلك كان هو الحمد. فالحمد أعم من الشكر، لأنه يطلق يعني يقال في مقابلة النعمة وفي غيرها، وأما الشكر فهو أخص لأنه لا يقال إلا في مقابلة نعمة. هذا من حيث الاستعمال اللغوي. نعم. هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، العموم والخصوص هنا في هذا في جانب آخر، لكن من حيث الأصل، من حيث أصل الاستعمال، الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقال في مقابلة النعمة وفي غير مقابلة النعمة، لكن هو مدح، والشكر لا يقال إلا في مقابلة النعمة. نعم. أسديت يعني. نعم. لا، هذه القصور والنقص، يعني يقصد بها القصور والنقص الذي يعتري الممكن، الله سبحانه وتعالى منزه عنه، منزه عنه. والحقيقة أن كثير من المتكلمين يعني يريدون هذا مبالغة في التنزيه وإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ومن هنا وجد بعض الناس بالغوا في هذا التنزيه حتى نفوا بعض الصفات أو يعني نفوا بعض ما ثبت لله تبارك وتعالى مبالغة في التنزيه، لأنهم يقولون بأنه الممكن متحيز موجود في جهة، الممكن يعني يرى محدود كذا، وهذا كله يقولون إن الله سبحانه وتعالى منزه عنه، منزه عنه. نعم. حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم وانقاد لأوامرك واستسلم وخضع لعزك القاهر ودان. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك، أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد، سيد محمد بن عدنان، محمد، محمد سيد معد بن عدنان، معد بن عدنان، معد بن عدنان، معد بن عدنان، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا المؤلف عندما قال وفاتح أوليائك، قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بقوله عندما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فاتح أوليائك، هذه عبارة ملبسة، هذه العبارة ملبسة موهمة. إن كان المقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح بشريعته باب الولاية لمن جاء بعده من أمته فهذا أمر مسلم لا نزاع فيه. وإن كان المقصود أنه فتح باب الولاية يعني منذ أن خلق الله الخلق لمن جاء بعده حتى من الأنبياء والمرسلين، كما يقوله بعض المتصوفة وبعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو فاتح باب الولاية وهو المقدم حتى على وجد قبل الأنبياء، وأنه يعني آدم استشفع به وكذا وكذا، هذه أمور الحقيقة لا تثبت عند التحقيق والتدقيق الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متأخر من حيث الوجود، هذه واحدة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه الذي خلقه وأرسله أن يقتدي بمن سبقه، بهدي من سبقه من المرسلين، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أمره أن يقتدي بمن، بهدى من سبقه من المرسلين، وهدى المرسلين السابق هو من هدى رب العالمين يعني. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض المتصوفة هو الذي فتح باب الولاية لمن جاء بعده من الأنبياء والمرسلين والصالحين وغيرهم، هذا مسألة، هذه مسألة من المبالغة ومن المغالطة التي لا يجوز التشبث بها ولا الوقوف عندها ولا قبولها. ويا إخوة هذه مسألة هامة جدا يعني، وهي تشير إلى مسائل كثيرة من أمثالها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له فضل ومنة في عنق كل إنسان مسلم، ولا يكمل إيمان إنسان من المسلمين في هذه الدنيا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ومن نفسه التي بين جنبيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر: قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال: لا، بل حتى من نفسك. قال: يا رسول الله إنك لأحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. فلا يكمل، يعني لا صح إيمان الإنسان إلا أن يجعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فوق كل شيء، حتى يعني أكثر من حبه لنفسه، فما بالك بحبه للناس. هذه واحدة، ولكن هذا أيها الإخوة لا يحملنا على أن نتطاول، ولا يحملنا على أن نتجاوز. من الذي عرفنا بأن هذا رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أيده بالمعجزات؟ ومن الذي أعطاه هذه الكرامة؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نتجاوز في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحدود الشرعية، نقف حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، هو عبد، وعندما نقول هو عبد الله ورسوله هذا ليس خفضا من قدره صلى الله عليه وسلم، بل هو رفع لشأنه، لأن العبيد في الدنيا إن كانوا يتفاضلون بتفاضل يعني سادتهم، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عندما يقول عبد الله سيده من؟ الله. فإذا كان هذا العبد سيده هو الله رب العالمين وخالق الخلق والقادر على كل شيء، لا شك أن هذا العبد يعني أكمل العبيد، ولا شك أن هذا العبد أفضل العبيد. فهذا ليس خفضا لمقامه صلى الله عليه وسلم عندما نقول هو عبد، بل هو تشريف. ولذلك يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. هذه الإضافة لله تبارك وتعالى إضافة تشريف، ليست إضافة ذل أو امتهان. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، هذا يعني منا ما بعدها منا، وفضل ما بعده فضل أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. فلذلك لا يجوز أن يتخطى الإنسان بدعوة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فيتساهل في قبول الروايات أو قبول أي كلام أو قبول الحكايات روي عن فلان أو قال بعض الصالحين أو كذا، ما لم يكن له سند شرعي صحيح. ولا يضير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخفض من قدره ولا ينقص من كرامته أن نقول إنه يعني آخر الأنبياء، وأن نقول إن الله سبحانه وتعالى أمره بالاقتداء بمن بعده، كما أنه لا يزيد من شرفه أن نقول إنه فتح، نتجاوز هكذا وندعي ونثبت ما لم يدل عليه الدليل الشرعي، ونقول إنه هو الذي فتح الولاية لمن بعده، حتى لآدم وحتى لنوح ولموسى ولغيرهم، هذا يعني قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يعفيك من هذا كونك تريد يعني تحبيب الناس في رسول الله أو تريد أن ترفع من قدر رسول الله، الله الذي أرسله أعلم بقدره. ولذلك اقتصارنا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفينا، ويا ليتنا نستطيع الوفاء به، ويا ليتنا نستطيع الاستمساك به، ويسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وما وسع سلف الأمة. نعم. وأن ترزقني العلم وأن توفقني للعمل وتبلغني منهما نهاية السور وغاية الأمل. وغاية الأمل، هذا يعني هو الشيء المطلوب من العلم. العلم الشرعي هو حجة الله تبارك وتعالى على عباده، والإنسان الذي يستكثر من هذه الحجة ويجمعها ويتعرف عليها ولا يعمل بها هذا والعياذ بالله من الضالين، وهذا حسابه عسير يوم القيامة، حسابه عسير يوم القيامة. ولذلك العلم إنما يطلب لماذا؟ لثمرته وهي العمل. ولذلك يقولون علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. الشجر الآن تسقيه وترعاه وتحوطه وتحافظ عليه فيكبر، إذا كان هذا الشجر لا ثمر له لا فائدة منه. متى يكون الشجر مفيدا؟ إذا كان له ثمر. فثمرة العلم ليست المباهاة والمفاخرة ويعني مكابرة الناس أو يعني إظهار الغلبة عليهم أنني أعرف أكثر مما تعرفون أو أنا العالم النحرير أو أنا الذي لا يلحق بي ولا يستطيع أحد مناظرتي. لا، ثمرة العلم ماذا؟ العمل به ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض الفضلاء من العلماء يعني من الشعر، يقول قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضي، قلت فلما لم يكن عاملا تعارض المانع والمقتضي. علمه مقتض لإكرامه، ولكن عدم علمه عمله بعلمه مقتض لإهانته وعدم احترامه. فهنا لما كان هذا عالما ولكن لا عمل له بعلمه أصبح هناك، وإذا تعارض الدليلان كما يقولون تساقط، إذا تعارض الدليلان تساقط، فلا كرامة لهذا الإنسان الذي تعلم كثيرا ولكنه حرم فضل العلم بتحصيل ثمرته وهي العمل. نعم. وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل بحسن دين وإصلاح شأن. الإنسان يعني تأخير الأجل الآجال مقدرة مكتوبة منذ أن ينفخ يعني في الإنسان الروح، يبعث إليه ملك بكتب رزقه وأجله، وشقي هو أو سعيد وهو في بطن أمه. فالآجال مقدرة محدودة، لكن ثبت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم قالوا إنها مما يطيل العمر، لكن هل المقصود إطالة العمر أن الإنسان إذا وصل رحمه أنه يكتب له أجل جديد غير الأجل الذي سبق أن كتب له، أم أن المقصود بها شيء آخر؟ بعض العلماء قالوا إن الإنسان يكتب له أجلان، أجل باعتبار صلته لرحمه وأجل باعتبار عدم صلته لرحمه، فإن وصل رحمه كتب له الأجل الأطول. وبعض العلماء قالوا لا، إن الأجل واحد ثابت محدد لا زيادة فيه ولا نقصان، إذا جاء أجلهم يقول الله تبارك وتعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن قالوا إن المقصود بالفسح في الأجل البركة في العمر، فإن من وصل رحمه بارك الله له في حياته، وأصبح الوقت اليسير بالنسبة إليه كالوقت الطويل بالنسبة لغيره، يبارك الله له سبحانه وتعالى فيه، فيستطيع أن يقضي به حاجاته وأن يحقق مصالحه وأن يحصل على رغباته فيه أكثر مما يحصل غيره ممن لم يفعل فعله في الوقت الطويل. وهذه بركة، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، قد تكون بشيء فعلي يحصل للإنسان، وقد تكون بدرء عارض من العوارض التي تذهب بوقت الإنسان وتشغله. فمن تصدق مثلا أو فعل فعلا من أفعال الخير، ليس بالضرورة أنه إذا تصدق بريال أنه يحصل على 10، لكن ممكن أن يحصل له هذا، ويمكن أيضا أن الله سبحانه وتعالى يدرأ عنه من الشرور والأعراض ما كان حريا بأن ينقص ماله ويذهب ثروته، فلذلك هذا من البركة، بركة العمل الصالح. فهنا يعني فسح الأجل عندما يقول وتفسح الأجل نأخذها على هذا المحمل، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبارك للإنسان في عمره بسبب عمله الصالح. وأن تحييني حياة طيبة هنيئة وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الرديئة وتعدل بي عن وتعدل بي عن السبل الوبيئة إلى المريئة وتعصمني من حبائل الشيطان وتقبضني على الكتاب والسنة وتجعل رحمتك لي، لأن هذا هو سبيل النجاة. ها؟ كتاب الله وسنتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو سبيل النجاة يعني في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يعني لاحظوا حرص العلماء رحمهم الله على الاستمساك بهذا وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لذلك، أن تقبضني على الكتاب والسنة. الذي يقبض على غير الكتاب والسنة والعياذ بالله هذا يعني من الضالين. ولذلك لا بد أن يحرص الإنسان على الاستمساك بهما وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك وأن يعينه على الاستمرار لذلك حتى نهاية حياته، لأن الإنسان يبعث على ماذا؟ على ما مات عليه. والأعمال بماذا؟ بخواتيمها. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. نعم. وتجعل رحمتك لي من النار جنة. جنة يعني وقاية. وتجعل رحمتك لي من النار جنة وتدخلني بفضلك وجودك الجنة ومنك يا منان، وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول الأكمل المكمل الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان. وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول. هذا إشارة إلى أنه مختصر عن الأصل الذي هو روضة الناظر، فهو أقل حجما من كتاب روضة الناظر. نعم. يتضمن ما في الروضة القدامية. القدامية. القدامية. يعني منسوبة إلى ابن قدامة رحمه الله. نعم. الصادرة عن الصناعة المقدسية غير خال من. يعني هو ابن قدامة المقدسي. نعم. هذه على كل حال ألفاظ سجعية، يعني كانت شائعة الكتابة، كان أسلوب الكتابة في ذلك الزمن مصطبغا بهذا اللون من البيان. نعم. غير خال من فوائد زوائد. غير خال. أسألك التسديد في ذلك. غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل. هذا إشارة أيضا إلى ما أضافه المؤلف على الأصل. نعم. غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل يعني متفرقة. نعم. والخلاف والتعليل مع تقريب الإفهام على الأفهام، يعني محاولة البسط والتيسير حتى يفهم. نعم. وإزالة اللبس عنه مع الإبهام حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه. نعم. هذا أيضا مما يؤكد أنه زاد عليه أشياء لم تكن فيه، قال حاويا لأكثر من علمه. نعم. مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب. المقصود هنا الترتيب، ترتيب الروضة. يقول هو يشير إلى أنه غير راض عن ترتيب الروضة، وقوله مقرا له غالبا يعني أنه في بعض الأحيان يخالف هذا الترتيب. نعم. سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب. اللهم فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. فنقول وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد في هذه الليلة إن شاء الله، ونشرع في صلب الكتاب إن شاء الله من الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.